التجربة الأخيرة للدراما. الجوع أقوى وأبلغ من الكلام في تحريك الثورة. ففي ربيع عام 1789 نشب في أقسام عديدة تمرد متكرر على الضرائب وغلاء الخبز، من ذلك أن الجماهير في اليوم أغاروا على مكاتب جاب الضرائب وأتلفوا سجلاته، وهدد الشعب بعمليات سلب ونهب شاملة ما لم تخفض أسعار السلع، ومنعت القرى التي خشيت عجز الغلال عنوة تصديرها من الأقسام، وتحدث بعض الفلاحين عن إحراق جميع القصور الريفية وقتل أمراء الإقطاع في مايو من عام 1789، وقادت النساء حشدا من الغوغاء في حملة على مخازن الغلال والمخابز، حين نما إليهن أن سعر الخبز قد زيد، واستولينا على كل ما وصلت إليه أيديهن من الخبز والدقيق. ومثل هذا حدث في كل مكان بفرنسا تقريبا. وفي المدينة تلو المدينة أثار الخطباء الشعب بإنبائهم بأن الملك أجل دفع الضرائب كلها، وسرى خلال إقليم بروفانس في شهري مارس وإبريل نبأ يقول إن خير الملوك يريد المساواة في الضرائب، وأن لا يكون بعد اليوم أساقفة ولا إقطاعيون ولا عشور ولا مكوس ولا ألقاب ولا امتيازات. وبعد أول إبريل من عام 1789 كف الناس عن دفع الرسوم الإقطاعية، وهكذا لم يكن نزول النبلاء التطوعي عن حقوقهم الإقطاعية في الرابع من أغسطس عملا من أعمال التضحية، بل كان إقرارا بالأمر الواقع. وازداد الانفعال والإثارة في باريس كل يوم تقريبا باقتراب موعد انعقاد مجلس طبقات الأمة، فتدفقت النشرات من المطابع، ورفع الخطباء عقائرهم في المقاهي والأندية، وصدرت أشهر وأقوى نشرة في التاريخ بأسره في يناير من عام 1789 بقلم رجل من أحرار الفكر، هو الأبي إيمانويل جوزيف سياس، الوكيل العام لأسقفية شارتر. وكان شامفور قد كتب متسائلا: ما الطبقة الثالثة؟ إنها كل شيء، وماذا تملك؟ لا شيء. فصاغ سيس هذا المعنى المتفجر عنوانا جذابا، وحوله إلى ثلاثة أسئلة سرعان ما رددتها نصف فرنسا: ما الطبقة الثالثة؟ كل شيء. ماذا كانت إلى اليوم في النظام السياسي؟ لا شيء. ماذا تطلب؟ أن تصبح شيئا. وذكر سيس أنه من بين سكان فرنسا البالغين 26 مليون نسمة ينتمي إلى الطبقة الثالثة العلمانية المجردة من الألقاب على الأقل 25 مليون، وهذا معناه في حقيقة الأمر أن الطبقة الثالثة هي الأمة، فإذا أبت الطبقتان الأخريان الجلوس معها في مجلس الطبقات كان لها العذر في أن تؤلف بنفسها الجمعية الوطنية، وقد حفظ التاريخ تلك العبارة فيما حفظ. على أن الجوع كان أبلغ حتى من الكلام، فتقاطر الشحاذون والمجرمون على مراكز الإغاثة كلما أقامتها في باريس الحكومة والكهنة والأغنياء، وافدين من داخل البلاد ليأكلوا ويغامروا بفقرهم في أفعال يائسة. وكانت الجماهير هنا وهناك تنفذ إرادتها بنفسها دون اعتداد بالقانون، فهددت بشنق أي تاجر يخفي الغلال أو يغالي في سعرها على أقرب عمود نور. وكثيرا ما اعترضت قوافل الغلال ونهبتها قبل أن تستطيع هذه القوافل الوصول إلى السوق، وكانت أحيانا تطبق على الأسواق بالغوغاء وتستولي عنوة ودون دفع الثمن على الغلة التي أتى بها الفلاحون ليبيعونها. وفي 23 من إبريل استصدر نوكير من المجلس الملكي مرسوما يخول للقضاء والشرطة جرد مخازن الغلال الخاصة وإلزامها حيثما عز الخبز بإرسال غلالها للسوق، ولكن هذا الأمر نفذ في تراخ. كذلك كانت صورة باريس في ربيع ذلك العام. في هذه الجماهير الغاضبة من الدهماء تبين دوق أورليان أداة قد تحقق له مآربة، وكان الحفيد البعيد لفيليب أورليان الذي كان وصيا على عرش فرنسا من عام 1715 إلى عام 1723، وقد ولد في عام 1747 ولقب بدوق شارتر في الخامسة من عمره، ثم تزوج في 22 بلوي ماري دي بوربون التي جعلته ثروتها أغنى رجل في فرنسا. وفي عام 1785 ورث لقب دوق أورليان، وبعد عام 1789 وبفضل دفاعه عن القضايا الشعبية عرف بفيليب إيغالتي، وقد رأيناه يتحدى الملك في البرلمان وينفى. فلما عاد بعد قليل إلى باريس صمم على أن يجعل من نفسه معبود الشعب، مؤملا أن يختار خلفا لابن عمه لوي السادس عشر إن اعتزل أو خلع هذا الملك الذي أزعجته الخطوب. فسخى في عطائه للشعب وأوصى بتأمين أملاك الكنيسة، وفتح للجماهير حديقة البالي رويال وبعض حجراته في قلب باريس، وكانت له شمائل الأرستقراطي الجواد وأخلاق سلفه الوصية على العرش. وقامت مربية أبنائه همزة وصل بينه وبين ميرابو وكوندورسي ولافيات وتاليران ولافوازي وسياس وديمولا، وقد بذل له زملاؤه من الماسون الأحرار التأييد الكبير. وقام الروائي شودر لو دولاكلو وكان سكرتيره بدور العميل له في تنظيم المظاهرات والانتفاضات الشعبية. وفي الحدائق والمقاهي وبيوت القمار والمواخير القريبة من قصره كان كتاب النشرات يتبادلون الأفكار ويضعون الخطط، وهنا شارك آلاف الناس من جميع الطبقات في اضطرابات الساعة وانفعالاتها، وأصبح البالي رويال قلب الثورة النابض. ويزعمون، وهو زعم محتمل ولكنه ليس مؤكدا، أن مال الدوق ونشاط شودرلو دولاكلو لعب دورا في تنظيم الهجوم على مصنع ريفيون في شارع سان أنطوا. أما ريفيون هذا فكان يتزعم ثورته الخاصة، يحل محل الرسوم والنسجيات الجدارية ورقا رقيقا رسمه فنانون بتقنية طورها بنفسه، وينتج ما وصفه حجة إنجليزي بأنه أجمل ما صنع على الإطلاق من ورق الحائط بغير جدال. وقد استخدم مصنعه 300 عامل، كان الحد الأدنى لأجر العامل منهم دولارا و56 سنتا في اليوم. وفي اجتماع لجمعية الناخبين في حي سان مارغريت نشب نزاع بين ناخبي الطبقة الوسطى والعمال وخيف أن تخفض الأجور. وفي 27 من إبريل احتشد جمع أمام منزل صاحب المصنع، فلما لم يجدوا أحرقوا دمية تمثله. وفي اليوم 28 أغار الغوغاء بعد أن عززوا قوتهم وتسلحوا على بيته ونهبوه وأشعلوا النار في أثاثه وشربوا الخمر من مخزن خموره واستولوا على النقود والآنية الفضية. ثم انتقل القائمون بالشغب إلى المصنع ونهبوه، وجرد الجنود لقتالهم فدفعوا عن أنفسهم في معركة اتصلت عدة ساعات، لقي فيها 12 جنديا ونيف ومئة مشاغب مصرعهم، وأغلق ريفيون مصنعه وشد رحاله إلى انجلترا. كذلك كان مزاج باريس حين وصل النواب المنتخبون ومناوبوهم لحضور مجلس طبقات الأمة في فرساي.